بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة. أهل الصفة أو الصفة هي مكان في شمال شرقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يلي القبلة، يعني من جهة القبلة، وهي في الوقت الحاضر بعد التوسعة تعتبر في جنوب شرق المسجد، وغربها ما يسمى بدكة الأغوات. هذه الصفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها، وجعل سقفها من جريد النخل، وكان يرد إليها من يفد إلى المدينة من المهاجرين وممن لا مأوى له، وتارة يزيدون وتارة يقلون، ولم يكن لمن يجلس فيها ويسكنها أحدا معينا، يعني لم يكن من سكانها أشخاص معينين، بل كانوا يتفاوتون، فقد سكن فيها من هو من خيال الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة رضي الله عنهما جميعا. هذه الصفة كان يسكنها الفقراء، وكان الناس يتصدقون عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يزورهم ويأنس بهم. يقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما على أحدهم رداء، والرداء هو الثوب الذي يستر أعلى البدن، ما عليه إلا إزار أو كساء، والإزار هو الثوب الذي يستر أسفل البدن، والكساء كاللحاف يلتحف به، فكانوا يربطونه بأعناقهم ويجمعونه لئلا تبدو عوراتهم. فهذا الحديث فيه دليل على بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، ومع ذلك فهم خير هذه الأمة بعد نبيها، نظرا لما قاموا به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الدفاع عن دين الله، ومن الدعوة إلى الله تعالى، ومن الجهاد في سبيل الله، وهم الذين نقلوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا سنته إلى الناس كافة. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قوله الدنيا سجن المؤمن، هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن المؤمن في الدنيا لما كان ممنوعا من المحرمات واللذات والشهوات المحرمة، وكان مأمورا بالتكاليف من العبادات وغيرها، فإذا مات استراح من هذه التكاليف من المأمورات والممنوعات، فكأنه خرج من سجن. والمعنى الثاني أن هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ما أعده الله تعالى للمؤمن في الجنة من النعيم، وأن ما في الدنيا من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة التي أعده الله تعالى للمؤمن هو كالسجن. وكذلك أيضا قوله وجنة الكافر، لأن الكافر يتمتع في الدنيا بالشهوات واللذات، سواء من المحرمات أو من المباحات، لكنه في الآخرة له العذاب الأليم من الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها الحث على الزهد في الدنيا والتقلل منها، وأن الإنسان مرتحل عنها، ومنها أيضا الحث على الاستزادة بالأعمال الصالحة، ولما يكون نفعا للعبد عند الله تعالى من الأعمال الصالحة. فإذا استغل بقاءه في الدنيا ووجوده في الدنيا بما يقربه إلى الله تعالى، وجد ثواب ذلك وأجر ذلك غنيمة عند الله عز وجل، يجده أجرا موفورا محفورا عند الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يزهد في الدنيا وأن لا يركن إليها وأن يستعد للآخرة. وليس معنى الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها أن يدع الإنسان الدنيا وما فيها من عمل، بل عليه أن يعمل وعليه أن يكدح، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه، بحيث يكون عبدا للدرهم وعبدا للدينار، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.